عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار مهم جدا ونصائح مهمة جدا للسيدات وللرجال أيضا من العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. كنا بنتكلم فيني بالأمس عن بعض الأغذية التي يجب أن نبتعد عنها من أجل الوقاية من السرطان. كنا وقفنا امبارح على التدخين والمخدرات والإدمان، ده إن شاء الله نعمل لها حلقة. لكن في حاجة تانية غير بقى التدخين، زي المبيدات الحشرية. المبيدات الحشرية اللي بتترش في البيوت والناس بتبقى فرحانة بيها كل 6 شهور، أنا بحذر منها جامد جدا جدا جدا، لأنها بتبقى عايشة معانا لمدة 6 شهور. حضرتك متخيل الصرصار خرج من البيت، الصرصار طلع أذكى مننا. تأثير المبيدات موجود، تأثير المبيدات يعني حتى لو الصرصار مات خلاص أهو توفاه الله خلاص، أو يهرب من البيت. لكن إحنا اللي عايشين، إحنا مضرورين، احنا اللي نايمين وسط المبيدات دي. فعاد متخيل 6 شهور قاعدين بنشم فيها، ويا سلام بقى لو ايه صاحب الشركة ده متوصي بينا ونعرفه فبيزود اكتر. فالمبيدات دي بالذات ان المبيدات بتتراكم في الاماكن الدهنية، طب الثدي مكان دهني فبيتراكم في الثدي وسبب سرطان الثدي. يعني بص حضرتك العلاقة بيه، فانا بحذر منه جامد جدا جدا جدا. يعني ما نستخدمهاش، ولا نستخدم انواع معينة، ولا نستخدمها بطريقة معينة. لا، المبيدات الحشرية اللي هي ما تترشش، يعني ما تتشمش، تتحط في الأرض كده، في حاجات طبيعية زي البودرة وكده. أيوة تتحط حتى في حاجات زي البوريك أسو حاجات عجائن مش سامة، حتى لو عندك قطة، لو طفل عندك، دي مش سامة، وسبحان الله بيبقى ليها نفس التأثير، وحاجات كتير طبيعية. أدوات المكياج، وأدوات حضرتك جيت بقى عند حتة يعني مهمة جدا، دي برضو عايزين نعمل لها حلقة بقى دي عشان أعرفهم بكل حاجة. ولكن يعني دلوقتي عشان الكانسر الثدي او سرطان الثدي بشكل عام كده، ان ادوات المكياج ما ينفعش اشتري اللي هو على الارض في الارصفه، اللي هو ملوش مصدر، اللي هو غير معلوم المصدر، اللي هو الاكسبايري ديت او التاريخ المنتهي. بالظبط، بيبقى فيه تاريخ مش مكتوب عليه تاريخ. هل الادوات المكياج ليها تاريخ كمان؟ خلاص صلاحيه، ليها صلاحيه. يعني ما نستهونش بالموضوع ده. فانت تبص تلاقي برخص التراب كده على الارصفه، فالستات الوانها جميله ومش عارفه، اول واحد يقوم جاري عليها. لا، الحاجات دي فيها مواد مسرطنه وبحذر منها جامد جدا جدا جدا. زي بودره تلك الاطفال، بودره التلك اللي احنا بنقعد نرشه على، ثبت ان دي علاقه برضو بان الست بتشمه وللبيبي، فبلاش بودره التلك دي. يمكن معلومه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. فانا مش بقول المكياج ان انا اروح اشتري حاجه غاليه، لا خالص، بشتري حاجه متوسطه بس اتاكد ان ليها مصدر، يعني جاي من شركه ايه، لان بيبقى فيها معادن بالظبط، فيها معادن، بيبقى رصاص والزيبق، وده يعني الرصاص ده كارثي، يعني ده ليه بيعملوا له ندوات وبيعملوا له مؤتمر، بنعمل ابحاث عليه فعلا، هو والزيبق وخطير. طبعا انا بتكلم على البنات اللي هم بيحطوا مكياج مش معلوم يعني مصدر المكياج ده، وبيبقى فيها مواد، حاجات كده زي البلاستيكات، بيسفينول، فاسيليتس، كل المواد دي عملنا ابحاث عليها لانها ليها علاقه بسرطان الثدي، او ليها علاقه بان الخليه تتجنن. تتجنن بقى وتتجنن في اي كبد، تتجنن فين بتاع. عايزه احذر حاجه تانية، اللي هي الحاجات اللي بتدخل في المايكرويف. الحاجات اللي بتدخل في المايكرويف لازم تكون مش بلاستيكات، يعني حتى البلاستيك اللي مكتوب عليه انه صالح للمايكرويف، لا بلاش ندخل البلاستيكات خالص. استخدام الميكرويف نفسه يا فندم بيني وبين حضرتك انا ما بحبوش. مش يعني رغم ان يعني بعض الابحاث قالت امن في حاجات وكده، ولكن حتى ده بينزع الميه من الاكل، يعني بيشد الميه من الاكل. فاحيانا التكنولوجيا بتبقى ضاره للبني ادم. فخلينا عوده للطبيعه، والله عوده للاصل وللطبيعه. حاجه كمان عايزه ان انا موضوع برضو الشيشه وخاصه عند البنات يا فندم وانتشارها، يعني الظاهره بتنتشر وطبعا خطيره جدا. لا الشيشه دي هنعمل لها بقى حلقه مع السجاير والسجارة الالكترونيه اللي هم بالفيب او اللي هم المتخيلينها انها امنه، لا دي عايزين نتكلم فيها كده برواقه، عشان هم فاكرين السجارة الالكترونيه دي او الشيشه دي وانا بغير مش عارفه ما فيش حد بي بي بي دي الشيشه بتاعتي دي. لا لا لا دي موضوع تاني خالص مع المخدرات ان شاء الله استاذ احمد لازم نتكلم فيها. انا بس عايزه برضو ان الستات اللي عندها فيتامين دي فيتامين د لازم ينتبهوا هل فيتامين د ناقص عندهم ولا، لانه بيبقى احيانا سبب ليه علاقه بالكانسر ليه علاقه، فلازم ابقى منتبهه جدا. انا ما اهتمش قوي بموضوع فيتامين د ولا حتى الفحوصات اللي هو التحاليل بتاعته، هي مره واحده بس اللي تتعمل، يعني الاقيها كويسه خلاص اطمئن ان انا اكلي كويس، لكن الاقيها قليله. والله في فيتامين د وبه كمان، يعني بيسبب التهابات في الاعصاب احيانا كتير. يعني حضرتك بتتكلم على السجاير برضو، انا يعني اقول معلومه كده، الناس اللي هي مش قادره تبطل السجاير، مع ان احنا هنتكلم وهنخوفهم مره تانية، اللي مش قادره تبطل السجاير لازم ياخدوا فيتامين ب بي 12 كمان بي 12، يعني مش بي 12 في وسط الفيتامينات، لا بي 12 لوحده، لان هي فرنسا بيعملوا كده. بي 12 ده ضروري لاي مدخن، لانه بيحول مواد خطيره اسمها سيانايد عندنا، بيحولها لحاجات كويسه للجسم، لان السيانايد ده برضو من الحاجات اللي ايه ممكن تسبب الكانسر او تسبب السرطانات. عايزه اقول بقى ان أيوة. طب ممكن نكمل بكره ان شاء الله يا فندم استاذ الدكتور شيرين غالب نقيب اطباء القاهره، استاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنه بكليه طب قصر العيني. غدا يتجدد اللقاء وحكيم الشرق مع احمد ابراهيم.